صبر البهائم وعن المثلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وعبد الله بن سعيد. نعم. مقرورا به. قال حدثنا عقبة بن خالد. قال نسائي ليس به بأس، وقال صالح حديث أبو حاتم الرازي قال ذلك، وثقه ابن معين. نعم. عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي. موسى بن محمد القرشي التيمي المدني، قال ابن معين قال لا شيء، وضعفه البخاري. قال البخاري أحاديثه مناكير، وقال أبو داود لا يكتب حديثه. قال سعد كان كثير حديثه أحاديثه منكرة. الواقدي قال كان فقيها. يعقوب قال كان فقيها محدثا، والحق أنه ضعيف. عن أبيه، عن أبوه محمد إبراهيم بن حارث ثقة، وثقة ابن معين والنسائي وغيرهما. عن أبي سعيد الخدري. مالك بن سنان. مالك بن سنان أبو سعيد الخدري من السبع المكثرين عن أبي الأمين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. هذا الحديث الرواه الأعلم. عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. نعم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. نعم صبرا. والمثلة، المثلة أنه يقطعها أشلاء، يعني صبر البهائم معناه حبس الحيوان ليرمى إليه، يعني يجعله هدفا ويصوب عليه، كما يحدث الآن في البط وفي غيره يفعلون ذلك صيادا، أو يطير الطير ويبدأ يصطاده حتى لا يأكله. أعوذ بالله. نعم. فصبر البهائم معناه حبس الحيوان ليرمى إلى أن يموت، وأصل الصبر الحبس، غرضا يعني هدفا، وكما قلت هذا واقع جدا في الحفلات وفي غيرها وفي الألعاب يجعلونه غرضا. وهذه الحديث برمتها جاءت في تحريم صبر البهائم. وفي حديث ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لما مر على أناس فعلون ذلك قال لعن رسول الله من فعل ذلك، أو قال إن قال ابن عمر إن رسول الله أو أن رسول الله لعن من فعل ذلك الذي يرمي الحيوان حتى يموت، وإذا رماه فمات فإنه لا يحل أكله، يعني إذا اتخذه غرضا وهدفا ورماه حتى مات لا يحل أكله. وقال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوي، وهو معنى لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، وهذا يؤخذ بالحيوانات والطيور وغير ذلك. حتى أصلا اتخاذ الغرض في هذا الباب لصيد الصقر وغيره، يعني ان ترك ويصيد هذا خير له، لكن وان يعلمه الصيد به له، لكن ان يجعلها ترفيها او مقامره فكل ذلك لا يجوز. وهذا موجود في الساحات، يعني في كثير من الخليج فيها هذا الباب. فحرمه اتخاذ ان يتخذ شيئا من الروح غرضا، اي يعني يجعلون الحيوان غرضا وهدفا ليرمى. وهذا النهي كما اختلف العلماء فيه، والصحيح الراجع أنه للتحريم. بعض العلماء يرى أن هذا نهي للكراهة ولأنها غير محترمة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة، فهذا محترم. نعم. فإتلاف النفس وتعذيب الحيوان من أعظم قساوة القلوب، وهي كبيرة من الكبائر، لا أن يقال أنها الكراهة، بل هي محرمة وهي كبيرة من الكبائر، وصاحبها يستحق اللعن، وهذا ضابط من ضابط الكبائر. وإذا فعل ذلك واتخذه غرضا وقتله صبرا لا يؤكل، ففوت تزكية أيضا، لأنه لابد أن يزكى، يذبح ويزكى ولا يدركه. إذا جعله غرضا ورمى فمات لا يؤكل، ففوت عليهم الذبيحة وأفسد المال وعذب الحيوان وخالف الرسول العدنان، أتى بكل هذه الخطايا والسيئات والتجاوزات. وكما قلنا اتخاذ البهائم صبرا أو اتخاذ البهائم صبرا أو اتخاذهم غرضا هذا كبير من الكبائر، صاحبها يستحق اللعن، هذا باب النهي عن صبر البهائم. الفوائد المستنبطة رحمة هذه الشريعة، حرمة المثلى في الإنسان، إذا كان في الحيوان حرام يبقى من باب أولى في الإنسان، وإن كان السند ضعيف جدا نهى أن يمثل بالحيوان، أنه يقطع يده يقطع رجله ويبقيه. ما كان الرفق إلا فيه السعادة، ما كان الرفق إلا فيه السعادة، قساوة القلب والغلظ فيه النيران. نعم. لي جزء جزاك الله خيرا من شروط التسبيح بالمسبحة أن ألا يوافق أهل البدع، وكيف تكون مسبحة أهل البدع؟ هذه المسبحة العداد هذه التي فيها البدعة، لكن المسبحة التي عقدها أبو هريرة فليست من البدعة، العداد هذا بدعة ضلالة. أما السبحة قد ورد، أنا أقول أصالة التسبيح على اليد هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عقدنا بالأنامل قال فإنهن مسؤولات مستنطقات، والتسبيح على العصا جاءت الأدلة على ذلك، التسبيح على العصا على الحصى جاء الدليل بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تقول هل سجدتي الشكر والتلاوة يشترط فيهما ألا يكون وقت كراهة؟ نعم وقت كراهة لا يجوز سجود التلاوة على الشكر. يقول ما صحة هذا الحديث أكثر منافقي أمتي قراؤها؟ نعم صحيح. تقول إذا قال أحدهم للآخر ابن حرام فهل يقع في القذف؟ نعم هذا قذف ويحد عليه، الناس كثيرا تقع في هذا الباب. وما الواجب عليه فعله؟ الواجب أن يرده إلى رشده ويقول هذا قذف اتق الله، فإن لم يقصده إن لم يقصد فعليه التوبة من اللفظ. هل القذف يستوجب استحلال صاحبه؟ لا، الاستحلال كفر. القذف لا يكون خاصا إلا بالقصد. هل قذف المحصنات حكم لقذف المحصنات حكم خاص بالنساء المتزوجات والرجال المتزوجات؟ للجميع عام. تقول هل قذف الكافرة المتزوجة المحصنات هنا معناها المسلمات، المحصنات هنا معناها المسلمات لا التي هي ذات زوج. نعم. تقول هل قذف الكافرة المتزوجة بالزنا من الكبائر في الإسلام؟ لا، ليس كذلك ولا كرامة، وليس لها كرامة في ذلك، لكن المسلم يترفع عن ذلك. يقول ما حكم من كان يقضي رمضان وكان هو يوم 30 من شعبان؟ له ذلك، قال إذا صوم من كان يصومه نزل العادة من زيت الواجب، فالواجب من باب أولى. نعم. يقول معنى اعتاده مثلا وافق يوم اثنين وبعد غد رمضان؟ أي نعم. أخت ندى تقول سيتم بفضل الله عقد قران أخي بعد يومين، وعلمت مسبقا بأن أهل زوجته سيحتفلون بالمعازف. سيحتفلون بإيش؟ سيحتفلون بالمعازف. أخي يلح على كثير علي كثير للذهاب، وقد يصل الأمر به إلى القطيعة، وأنا أرفض لأني ما أدين الله به لا طال مخلوق ناقص الخالق. نعم. فما رأي الشرع في هذا؟ الحمد لله. رحمك الله. الأخت الفاضلة الكريمة تجمع بين المصلحتين، تذهب لأخيا وتأتي له بهدية وتسلم عليه وتمشي فورا بعدما تؤدي ما عليها من الهدية وإظهار الفرحة، وتكون جمعت بين المصلحتين. يقول شيخنا ما معنى هذا، معناه أن صراع الثيران غير جائز؟ نعم غير جائز. في إذاء الحيوان. يبارك يرحمكم الله شيخ. هذيك والله صعبة لكم. هل انتهت؟ في موضوع أنت تقول التحليلات التي وجدت الآن تقوم مقام الشهود؟ لا لا تقوم مقام الشهود بحمل الأحوال، ولا التصوير ولا الصوت ولا تسجيل الصوت، كل ده لا يقوم وليس فيه ثم شيء. انتهت الأسئلة؟ ماشي جبت السؤال. لا يجوز وقت السجود وقت الكراهة، لا يجوز. على التحريم عند الأئمة الثلاثة، على الكراهة عند الشافعية. جزيت الجنة سكينة أحسن الله عليك، أبار الله بك يا أم الأبرار، رفع الله مقامكم جميعا وأحسن إليكم وشكر لكم ويسر علينا وعليكم، اللهم امين. انا سعيد جدا بكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم امين يا رب، يرضى عنا عنك واحسن الله اليك ويسر عليك امرك وشكر لك. كوني خير عون له، لكن لا تمكثي طويلا. نعم جزيت الجنه جهات، احسن الله اليك. نعم غدا الجمعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى آية الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وقال من الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. أين هو سلفي؟ آسف أعتذر لحضرتك جدا. أنت ليش وين وديت سؤال سلفي؟ كما هو بيقول سؤالي يعني ما ذاك أنك أغفلته. نعم، هل يجوز القول ما حكم الشرع في ذلك أو ما حكم الدين؟ نعم والله إلى الآن لم أجد فرقا في هذا الباب، سواء سأل بحكم الشرع أو حكم الدين، لأن في الحالتين المجيب لن يجيب على أن هذا هو حكم الدين حقا أو حكم الشرع حقا، هو سيجيب باجتهاده، إلا إذا كان مسألة منصوص عليها هذا أمر آخر، فيكون المسألة على مسألة الدين أقرب إن كان في الاجتهاد، ومسألة التنصيص يكون الأقرب الشرع. نعم جزيت الجنة، هذه الإجابة. هل انتهت أسئلة؟ أشكر لكم فضلكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتم الله علينا عليكم النعمة. إيش مقصدك يا سلفي؟ طيب قبل أن أغلق تفضل. نعم يجوز يجوز يجوز يجوز. الذي لا يجوز انه يقول ايه رأي الدين في كده، لا ده الحق حكم الدين، لان الحكم لابد ان تأخذه واجبا كان او مستحبا او محرما، يكون حكما واجب عليك العمل به. احسن الله اليكم، جزاكم الله كل خير، استسمحكم واستميحكم عذرا واستغفر الله التقصير. إلى البث إن شاء الله الساعة العاشرة بإذن الله، وفق الله الجميع لكل خير وبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد لا يوافق الشرع، ما قلنا لو كان في الاجتهاد هيكون يبقى يقول حكم الدين، هنا يقول حكم الدين على أساس التدين، لو كان ولذلك أنت